هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج، فطور مضيئة من تراثنا العربي. من الوشاحين البارعين في الأندلس أبو بكر يحيى القرطبي القيسي المشهور بابن بقي نسبة إلى جده لأبيه، وقد ذاعت شهرته في عصر المرابطين أي القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي. وبالإضافة إلى نسبته إلى قرطبة فهناك من ينسبه إلى طليطلة أو سراكوسة أو وادي آش. ويبدو من أخباره أنه عانى الفقر والحرمان طويلا في فترات عدة من حياته، فكثر ترحاله في البلاد إلى أن وصل إلى سلا بالقرب من مدينة الرباط الحالية بالمغرب، فغمره بنو عشرة قضاة سلا بجودهم ورعايتهم، فمكث في رحابهم طويلا يبدع أشعاره وموشحاته. يقول عنه بعض من ترجموا له رافع راية القريب وصاحب آية التصريح فيه والتعريض، أقام شرائعه وأظهر روائعه وثار عصيه طائعه، إذا نظم أزرى بنظم العقود وأتى بأحسن من رقم البرود، قطع عليه حرمانه وما صفى له زمانه، فصار قعيد صهوات وقاطع فلوات مع توهم لا يظفره بأمان وتقلب دهر كواه الجمان. يقول ابن بقي في موشحة بديعة من موشحاته: عبث الشوق بقلبي فاشتكى ألم الوجد فلبت أدمعي، أيها الناس فؤادي شغف وهو من بغي الهوى لا ينصف، كم أداريه ودمعي يكف، أيها الشادم من علمك بسهام اللحظ قتل السبع، بدر تم تحت ليل أغطشي، طالع في غصن دان منتشي، أهيف القد بخد أرقشي، ساحر الطرف وكم ذا فتك بقلوب الأسد بين الأضلع، أي ريم رمته فاجتنبا وانسنى يهتز من سكر الصبا، كقضيب هزه ريح الصبا، قلت هب لي يا حبيبي وصلك واطرح أسباب هجري ودعي. ثم يقول ابن بقي في موشحه الشهير: قال خدي زهره مذ فوفا جردت عيناي سيفا مرهفا حذرا منه لئلا يقتفى إن من رام جناه هلك فأزل عنه علال الطمع. علال الطمع أي أسبابه التي لا تنتهي. ذاب قلبي في هوى ظبي غرير وجهه في الدجن صبح مستنير وفؤادي بين كفيه أسير لم أجد للصبر عنه مسلكا فانتصاري بانسكاب الأدمع. وفي موشحة ثانية يقول ابن بقي: أدر لنا أكواب ينسى بها الوجد واستصحب الجلاس كما اقتضى العهد. دم بالهوى شرعا ما عشت يا صاحي ونزه السمع عن منطق اللاحي والحكم أن يدعى إليك بالراحي. أنا من العناب ونقلك الورد حفى بصدغ يئاس ينويهما الخد. لله أيام يشدو بها السحر والروض بسام باكره القطر. وصل وأنغام وأوجه زهر فنحن بالأصحاب قد ضمنا عقد. وأفرط الإناس مما له حد. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. Thank you.